على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة، وكنت قد وجهت بفضل الله وبحوله وبقوته أكثر من 20 رسالة. وجهت رسالة إلى سيادة الرئيس، ووجهت رسالة إلى من يهمه الأمر، وتكلمنا فيه عن أحداث بابة، وبينا حقوق النصارى في الإسلام، وبعثت برسالة إلى ضابط شرطة، وبأخرى إلى طبيب، وبأخرى إلى أخي المريض، وبأخرى إلى أخي المدرس، وإلى أخي الطالب، وبعثت رسالة إلى علماني، ورسالة إلى إعلامي، وبعثت برسالة إلى خصوم الشريعة. الحمد لله، وجهت أكثر من 20 رسالة إلى فئات شتى من أبناء المجتمع، وأرجو من وراء ذلك الإصلاح وتهذيب السلوك والالتزام بأخلاق الإسلام، وأسأل الله أن ينفعني بها وإياكم في الدنيا والآخرة. طيب، في هذه الليلة المباركة إلى من سأوجه الرسالة؟ موضوع الحلقة: رسالة إلى أهل فلسطين. رسالة إلى أهل فلسطين. فلسطين مر على نكبتها 63 عاما، مر على نكبة فلسطين 63 عاما، ساعة أن رفع الانتداب البريطاني علمه عن أرض فلسطين، ورفع يهود إسرائيل علمهم في نفس التو واللحظة، وبمؤامرة وكيد ومكر مع انجلترا رفعوا علمهم، وتوغلوا وذبحوا العباد واستباحوا البلاد، وما زالوا. مر على نكبة أهل فلسطين 63 عاما، فاللهم اجعل هذا العام هو آخر أعوام الأحزان على أهلنا في أرض فلسطين. اللهم حرر أرض الأقصى يا رب العالمين. اللهم اجعل أهل فلسطين على قلب رجل واحد يا رب. اللهم لا تمتنا حتى ترزقنا صلاة مباركة في الأقصى يا رب العالمين. اللهم رحماك رحماك بأطفالنا اليتامى، وبنسائنا الثكالى، وبشبابنا الحيارى. اللهم رد شباب فلسطين إلى القرآن والسنة. اللهم رد شيوخ ونساء وأطفال فلسطين إلى القرآن والسنة. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق إخواننا على أرض الجهاد والرباط على أرض فلسطين. موضوع الحلقة: رسالة إلى أهل فلسطين. سررنا أيما سرور بالصلح الذي وقع بين فتح وحماس، وبمباركة مصرية، وبجهد جهيد من إخواننا في المخابرات العامة المصرية، ولهم جزيل الشكر على ما قدموه من واجب عليهم. وقد تعلمنا من السنة أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فجزى الله إخواننا العاملين في المخابرات المصرية عنا وعن أهل فلسطين خير الجزاء على ما قدموه من تقابل وتوافق حتى أدى إلى صلح بين فتح وحماس. والآن يبحث إخواننا في فتح وإخواننا في حماس الترتيب لحكومة فلسطينية مشتركة توحد الصف وتلملم الشتات وتجمع حبات القلوب، حكومة تجمع ولا تفرق، توحد ولا تشتت، حكومة تجعل أهل فلسطين على قلب رجل واحد. اللهم أتم عليهم هذه النعمة، واحفظهم من مكر الماكرين ومن كيد الكائدين المعتدين. ما من شك أن جميع المسلمين وجميع العرب في كل بلاد الدنيا سروا وفرحوا غاية الفرح وغاية السرور بالصلح الذي وقع بين إخواننا في فتح وحماس. الوضع كان مؤسف، الوضع كان مخزي، أن يتقاتل فريقان ويعتقل إخواننا في فتح بعض إخواننا من حماس، ويعتقل إخواننا من حماس بعض إخواننا من فتح. كان الوضع مخزي ومؤسف ويدمع العين ويدمي القلب ويفري الأكباد. فالحمد لله أن أزاح الغمة ولمما صف إخواننا في فلسطين. ونتنياهو امتلأ حنقا وغيظا وغضبا من الصلح الذي وقع بين شعب واحد، وعبر عن هذا فقال إن الصلح الذي وقع بين فتح وحماس ضربة لقضية السلام. يا سلام، سلم يا سلام. ما هذا بقى الصلح يا عم نتنياهو الذي وقع بين شعب متطاحن؟ الصلح، التوافق، التآلف، التوادد، رأب الصدع، ده حضرتك بتعتبره ضربة قاسية للسلام؟ لأي سلام؟ لأي سلام؟ ثم منعوا 100 مليون دولار حصيلة الضرائب كانت مستحقة للحكومة الفلسطينية لأهل فلسطين. أمر عجب، أمر عجب. لكني أقول لإخواننا في أرض فلسطين، لا تأبهوا بهذه الخسارة التافهة، ولا تأبهوا بتوعد المتوعدين ولا بكيد الكائدين. مطلوب منكم أن تتقوا الله، أن تعودوا إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. مطلوب منكم يا أهل فلسطين أن تتوبوا إلى الله توبة نصوح تحملكم على فعل ما أمر الله وتزجركم عن فعل ما نهى الله. عايزين توبة نصوح لكل مسلم، وأخصكم بهذا. عايزين نتقي الله، عايزين نرجع إلى القرآن والسنة بفهم الصحابة والأئمة. نريد منكم أن تربوا أبناءكم منذ نعومة الأظافير على قال الله قال رسوله. نريد من كل أم مسلمة في أي مكان، وأخص بالذكر، نريد من كل أمة، من كل أم فلسطينية أن تعطي ولدها مع الحليب وهي ترضعه قال الله قال رسول الله. أم سليم أختي الفلسطينية، جدتك أم سليم كانت تلقن ولدها أنس لا إله إلا الله، فما أفصح أنس على كلمة إلا على كلمة لا إله إلا الله. أول ما سيدنا أنس بدأ يلاغي وطفل صغير، أمه أم سليم الرميثاء هذه القمة الشامخة كانت تفتح عليه تقول يا أنيس قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. أول كلمة أفصح بها لسانه لا إله إلا الله. ربي ولدك أيتها الأخت الفلسطينية على القرآن، على السنة. ضمي ولدك إلى حضنك، ضمي ولدك إلى حضنك في كل ليلة وقصي عليه قصص البطولة، قصي عليه غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احكي لولدك بطولة خالد بن الوليد، قصة سعد ابن أبي وقاص، قصة عمرو بن العاص، قصي على ولدك قصصا بطولة، احكي له قصة الشيخ أحمد ياسين، احكي له قصص البطولة، احكي له قصة القسام، قصي على ولدك هذا لا حتى يشب عن الطوق ويقتدي بهؤلاء. ثم مطلوب من كل أهل فلسطين من فتح وحماس والجهاد وأي فصيل، مطلوب من كل أهل فلسطين أن يعتصموا بكتاب الله، وأن يصبحوا على قلب رجل واحد. القرآن يصيح فيكم يا أهل فلسطين، رب العالمين ينادي فيكم يا أهل فلسطين، يقول جل جلاله لكل المسلمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. القرآن يصيح في كل المسلمين، يقول ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن أمة واحدة، جسد واحد، بنيان مرصوص، فعلام الفرقة، فعلام النزاع. القرآن يصيح فينا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ربنا بيقول لنا كونوا كالبناء المرصوص يشد بعضه بعضا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله يحذركم يا أهل فلسطين من الفشل، الله يحذر كل المسلمين من الفشل، ويبين لنا أن من أعظم أسباب الفشل الفرقة، النزاع. قال جل جلاله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نحن من أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هكذا يقول رب العالمين لنا. نحن أمة واحدة، وعلى كل مسلم سيما المسؤولين إذا رأوا تناحر أو تنازع أو فرقة بين أي فصيل وفصيل في أي بلد إسلامي، واجب على جميع المسلمين الذين يملكون التأثير ألا يقفوا في موقف المتفرج. حماس بتطحن في فتح، وفتح بتطحن في حماس، وإحنا بنتفرج. النظام البائد كان يتفرج، بل كان يغذي الفرقة. الواجب أن نصلح بين إخواننا، كما قال ربنا، قال جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفي السنة روى الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصيام، من الصلاة والصيام والصدقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: أقول لكم على عمل ثوابه أفضل من صلاة التطوع، أحسن من قيام الليل، وأحسن من صيام التطوع، وأفضل من الصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إنكم تصلحوا بين المسلمين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين. الحمد لله أن الدول العربية سيما دولة مصر تحركت وتسببت في أن يقع الصلح بين فتح وحماس، والحمد لله، وجزى الله كل مسؤول في كل دولة عربية عن أهل فلسطين وعنا خير الجزاء ما دام قد تسبب في الإصلاح والصلح. يا أهل فلسطين، مش عايزين نرى فرقة مرة أخرى، عايزين نعلو على صغائر الأمور، عايزين نعلو على السفاسف. أي كراسي كنتم تتشاجرون عليها؟ والأمر ورئيس فلسطين لا يملك أن يخرج من فلسطين إلا بتصريح من إسرائيل. أي سلطة وأي كراسي؟ عايزينكم تبقوا على قلب رجل واحد. نريد أن تجمع بين حبات قلوبنا أخوة الإسلام، قرابة العقيدة، نسب الإيمان. نريد منكم أن تطلقوا الفرقة والنزاع طلقة ثالثة بائنة لا رجعة بعدها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأمر كل المسلمين بالتوحد، باجتماع الكلمة، بلملمة الشتات، بالوقوف في صف واحد. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. شفتوا يا أهل فلسطين لازم تبقوا إزاي؟ النبي بيقول لكم خليكوا كده تلاحم، زي بناء مرصوص، كل حجر تحته مونة تشده للحجر الذي هو في الأسفل، مش حجارة مرصوصة على بعض بلا ملاط بلا مونة تشدها يقوم أول هبة ريح تهدمها. لا، المونة دي أخوة الإيمان، قرابة العقيدة، حقوق الأخوة في الله. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. كذا روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. احنا جسد واحد، كل طلقة وقعت في قلب رجل ينتسب لحماس وقعت في قلب كل رجل ينتسب لفتح. كل مسلم أطلقت عليه نيران يهود إسرائيل في أرض فلسطين من فتح، نفس الطلقة وجهت إلى قلب كل مسلم أيا كان توجهه وأيا كان انتماؤه. إحنا جسد واحد يا مسلمين، إذا تألمت أختي في فلسطين تألمت لها، إذا أهريقت دماء أخي في العراق كأن دمي الذي أهريق، إذا أهريقت دماء إخواني في أفغانستان هذه دمائي أنا التي تهراق. نحن جسد واحد، إذا اشتكى منا عضو في أي مكان تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه ولا يخذله. لكم خذل النظام البائد في مصر أهل فلسطين، لكم خذلوهم. إيه والله، شعب يموت من الجوع والمعابر في الغالب الأعم أبوابها مغلقة. وزيرة خارجية إسرائيل أعلنت الحرب على إخواننا في غزة بعد لقاء مع الرئيس المخلوع في القاهرة. مصيبة، مصيبة. النبي يقول لنا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. نرى الفرقة والخصام بين إخواننا في فلسطين ونتفرج، هذا خذلان نهى الإسلام عنه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار النبي إلى صدره 3 مرات ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. النصوص كثيرة، القرآن يأمرنا أن نتوحد، أن نتلاقى، أن تتعانق أرواحنا، أن تتصافح قلوبنا، أن نصبح على قلب رجل واحد. السنة ملآنا بنصوص نبوية تحثنا وتحضنا على التآلف، على التآخي، على رأب الصدع، على تطليق الفرقة طلقة ثالثة بائنة لا رجعة بعدها. يا أهل فلسطين، كفاية فرقة، مش عايزين فرقة، عايزين اجتماع، عايزين أخوة الإسلام، عايزين تآلف، عايزين تصفية العقيدة، عايزين توحيد العقيدة، ثم التوحد. نريد التوحيد والوحدة، نريد تصفية العقائد من الشركيات، نريد تصفية العبادات من البدع، نريد التآلف والتآخي والتحابب والتوادد والاعتصام بالقرآن وبالسنة. أعداؤكم يا أهل فلسطين، بل أعداء المسلمين، اجتمعوا من كل صوب وحدب. اجتمع يهود إسرائيل الذين احتلوا أرض فلسطين، اجتمعوا من كل بقاع الدنيا، من روسيا، من أمريكا، من بولندا، من اليمن، من إثيوبيا، من كل مكان، ودخلوا إلى بلادكم واحتلوها ورفعوا رايتهم 1948 وكانت النكبة، وأصبحوا على قلب رجل واحد في الظاهر. وإلا فالقرآن كشف عن بواطن الأمور، فقال ربنا لنا عنهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن اجتمعوا عليكم وأنتم ما زلتم في فرقة. الحمد لله أن وقع الصلح الذي فرح له الأصدقاء واغتاظ له العدا. الحمد لله الذي وقع، الذي بفضله أوقع الصلح بينكم، الذي فرح كل المؤمنين وأغاظ أعداء المسلمين. خذوا الدرس من أعدائكم، كونوا على قلب رجل واحد، فلتعلوا قلوبكم عن سفاسف الأمور. الدنيا كلها تتوحد والمسلمون ما زالوا أشتاتا. أوروبا توحدت عسكريا وصار حلف الناتو، توحدت اقتصاديا ووضعوا عملة اليورو. ومتى يتوحد المسلمون عامة، ومتى يجتمع المسلمون خاصة في أرض فلسطين؟ اللهم اجمعنا جميعا على قلب رجل واحد يا رب. اللهم احقن دماء إخواننا في فلسطين، وقد سقط منهم في يومنا هذا شهداء على الحدود في لبنان وفي الجولان، وسقط أكثر من 100 جريح. اللهم تقبلهم في الشهداء. اللهم احقن دماء إخواننا في فلسطين. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا. اللهم احفظ أهل سوريا من حزب البعث الظالم الجائر الفاجر الذي يحارب دينك ويحارب أولياءك المؤمنين. اللهم احقن دماء إخواننا في اليمن من طاغية اليمن. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا من طاغية ليبيا. اللهم حرر أرض الإسلام يا رب العالمين، واحفظ دماء المسلمين، وصن أعراض المسلمين، واحفظ أموال المسلمين، وحرر كل بلاد الإسلام برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، لو طرحت عليكم سؤالا، ما هي أسباب الفرقة؟ أنا كلامي لأهل فلسطين خاصة ولكل المسلمين عامة، ما هي أسباب الفرقة؟ أسباب الفرقة كثيرة، أولها الجهل بالدين واتباع الهوى. الجهل، الخوارج اللي خرجوا على سيدنا علي وكفروه وكفروا الصحابة، لما ذهب إليهم ترجمان القرآن البحر الحبر وناظرهم عاد منهم 6000 وبقي 2000. معنى كده أن 6000 دول كانوا جهلة ما يعرفوش، فلما ناظرهم ابن عباس وقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل وغلبهم وأفحمهم وظهر لهم جهلهم عاد منهم المنصفون. إذا كان السبب في هذه الفرقة الجهل، ثانيا اتباع الهوى، لأن 2000 اللي فضلوا دول لماذا شقوا الصف وقفوا في الجانب الآخر بعدما ظهرت لهم الحجة الدامغة والدليل الواضح الساطع؟ ليه بقى ما رجعوش؟ الهوى، اتباع الهوى. كل أحد ركب دماغه واتبع الهوى. لماذا لا يتوحد المسلمون الآن ويصبحون على قلب رجل واحد في كل بلد وفي كل مصر؟ لأن كل واحد عايز يركب، كل عايز هو اللي يسوق، كل واحد عايز يبقى هو القائد. اتباع الهوى. المسلم الصادق يعمل لله، سواء كان رأسا أو ذيلا، سواء كان في المقدمة أو في آخر الصف. أنا أخطب الجمعة أو أمسح حمامات المسجد ما تفرقش معايا، المهم أني على عمل صالح. أنا راكب السفينة، أنا القبطان اللي بقود، أو أنا اللي بغسل حمامات السفينة، أو أنا اللي بقدم الوجبات للمسافر، مش مشكلة، المهم السفينة تعدي إلى بر الأمان، مش مهم مين يسوق، مش مهم مين اللي قاعد على الكرسي، المهم أرض فلسطين تحرر، المهم إن اللي يقود يقوده بالقرآن وبالسنة، هذا هو المطلوب أيا كان. فمن أسباب الفرقة واحد الجهل، ثانيا اتباع الهوى. الجهل بقى بالدين، الجهل بأحوال الدنيا، الجهل بالأمور السياسية، الجهل بمكائد الأعداء، الجهل. ثانيا اتباع الهوى. ثالثا حب الدنيا، حب الدنيا من أعظم أسباب الفرقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم. أنا مش خايف عليكم يا مسلمين من الجوع، النبي بيقول لنا كده: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المغازي. الدنيا، الدنيا كما قلت آنفا، كله عايز يتصدر، كله عايز يقود، كله عايز يبقى رأس، كله عايز يجلس على الكرسي. وبعض الراغبين في الكراسي في كل بلد قد يميعون الدين، يميعوا الدين، يقولك سياسة. تقول لي يا فلان كيف تقول كذا وكلامك هذا مرجوح ومغلوب بقول الله في سورة كذا وكذا وكذا وبحديث النبي في كذا وكذا، ازاي تقول الكلام ده؟ يقولك سياسة. أنا عارف بس سياسة. هذه ليست سياسة، هذه نجاسة. إن كانت على حساب الدين تبقى نجاسة، إن كانت على حساب تمييع الأصول يبقى نجاسة، إن كان فيها مخالفة للإجماع يبقى هذه ليست سياسة، هذه نجاسة. من أسباب الفرقة حب الدنيا، وهنا تبدو لنا عظمة الحسن بن علي رضي الله عنه، سيدنا الحسن الذي قال النبي فيه: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلح. سيدنا الحسن على أمور الدنيا. لما مات علي رضي الله عنه بايع الناس الحسن بالخلافة وظل أميرا للمؤمنين 6 أشهر، ثم ترفع عن الدنيا، ترفع عن الكرسي، وبايع هو بنفسه معاوية رضي الله عنه لجمع الصف ولرأب الصدع ولتوحيد الأمة في عام سماه المسلمون بعام الجماعة. سيدنا الحسن ده عظيم. احنا فين والحسن فين؟ كرسي ايه اللي يخلي مسلم دمه يهراق على يد مسلم؟ ملعون ابو الكرسي الذي يتسبب في اهراق دماء المسلمين، ملعون ابو الكرسي اللي يخليني اميع الاسلام. حسن قال له: مش عايزها، انا ابايعك. وبايع معاوية رضي الله عنه وجمع الصف. يبقى من اسباب الفرقة: 1 الجهل، 2 اتباع الهوى، 3 حب الدنيا. حب الدنيا. 4 من أعظم أسباب الفرقة شياطين الجن والإنس. اسمعوا يا أهل فلسطين، اسمعوا يا جميع المسلمين، أعداؤكم من شياطين الجن والإنس يعملون دائما وأبدا على تفريقكم، على تشتيتكم، على تشرذمكم، على وقوع الإحن والبغضاء والحقد بينكم. بقى دولة كادت أن تقع بينها وبين دولة مخاصمة عشان ماتش كرة، كاد يحصل بين الجزائر ومصر قطيعة عشان شوية عيال بتلعب كورة، عشان شوية شباب بلاش عيال بيلعبوا. ايه يعني ماتش كورة يعني؟ ايه يعني خد الكورة من هنا وكال ده 7 قطع له الفانيلا وعملها دبل كيك قلبها في الجول؟ ما تقلبها ان شاء الله تقلبها في جهنم. بقى دولة كاد ان ينشب بينها وبين دولة اخرى قطيع، ومهاترات ومعلقون رياضيين، وكل واحد يلبس لي رداء البطولة، وده بينافق وده بيداهن. هتوقعوا بلدين في بعض عشان ماتش كورة؟ دي مأساة، هذه مأساة. إلى هذا الحد من التفاهة وصلنا. إن لله وإنا إليه راجعون. من الذي ينفخ في النار؟ شياطين الجن والإنس. أول من يعمل على تفريق المسلمين من؟ إبليس، الشيطان الرجيم. روى مسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة باب تحريش الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. الشيطان يأس إن أهل الجزيرة يعبدوه، طب بيعمل إيه دلوقتي؟ يحرش بين المصلين. كذا روى مسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة في نفس الباب، في باب تحريش الشيطان وبعث سراياه للفتنة بين الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه وجنوده تترى، يعني تتتابع، فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم فتنة، فيأتونه فيقول لهم: ماذا صنعتم؟ فيقول له شيطان: ما زلت بفلان حتى سرق. فيقول له الشيطان: ليس أنت، يوشك أن يتوب، سرق بس. اللي قدرت عليه النهاردة انك تخلي مسلم يسرق تخيب، هو ده شغل، هيتوب يا عم، يوشك أن يتوب. فيقول آخر: ما زلت بفلان حتى زنى. فيقول: ليس أنت. يوشك أن يتوب. فيقول ثالث: ما زلت بفلان، خد بالك، ما زلت بفلان حتى فرقت، حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيضع إبليس تاجا على رأس هذا الشيطان ويقول: نعم أنت، أنت، أنت، يعني عفارم عليك، يعني هو ده الشغل، يعني أنت تربيتي بصحيح، طمر فيك العيش والملح. فمعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعد، معلش الموضوع خارج الحلقة شوية، لا بس موضوع يهمني وبقالي فترة يعني عايزة أتكلم فيه. بالنسبة يعني طبعا قناة الرحمة قناة يعني بفضل الله ربنا جعلها هداية للعالمين، بس يعني طبعا بلاحظ عليها بيجي بعض المشايخ في برامج حساسة جدا وبرامج مهمة وبرامج لها يعني قدرها، يطلع الأخ يعني مقدم البرنامج بدون لحية، وإحنا أنا أولادي ما شاء الله شباب وملتحين، يعني حتى انه يعني واحد من اولادي ترك العمل بسبب انهم قالوا له احلى تحيتك، فلما بيشوف كده يعني يقول لي: يا والدتي انت بتشوفي الحاجات دي؟ اقول له: من البرنامج هادف. يقول لي: يعني هادف بس انت شايفه، انت عارفه حالك اللحيه فاسقه. اقول له: يا ابني بس البرنامج كويس. فيعني نفسي يكون فيه يعني في رساله ليهم، ان مثلا كان زمان كان فيه شويه ظلم ويعني شد على المسلمين، وانا ابني من منقوذ في الوضع دوت، بس بفضل الله الله عفى عنا، فما بقى يعني ما بقاش حد يعني يصر علينا في الموضوع ده. فليه ما نتمسكش بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بفضل الله يعني بتيجوا تنوروا الشاشة، فجزاهم الله خير، يعني هم عندهم الخير وعندهم الحس، ولكن المشكلة اللي بيكون عندهم يعني التزام مثلا قبل ما يطلع يكون حالق اللحية. فأنا بحزن والله، بحزن حزن جدا لما بشوف طالع حالق لحيته بيجيب برنامج يبكي ويحزن القلوب. حاضر، الرسالة وصلت، ربنا يبارك فيك. أنا أضم صوتي إلى صوتك، أنا أرجو من كل رجل مسلم أيا كان موقعه أن يطلق لحيته، لأن إطلاق اللحية فريضة وحلقها حرام، وهذا قلته هنا. أنا ليا برنامج اسمه اللحية، كان ليا حلقة اسمها اللحية لماذا؟ فاللحية حكمها قال أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة وابن حزم حتى أئمة الشيعة كلهم قالوا اللحية فرض وحلقها حرام، ولا يجوز لرجل أن يحلق لحيته إلا لعذر يفتيه فيه عالم. فلكن هل لأني شفت برنامج الشيخ فيه حرق دقنه أو مقدم البرنامج بلا لحية، هل أروح قافل أو ألغي أو ما أخدش منه لأنه حلق لحيته؟ جايز عنده عذر يا أختي، جايز عنده مرض جلدي معين، جايز شغال في مكان، جايز عنده عذر. هب أني أنا مسعد أنور مرتكب لذنوب ومعاصي، هل معنى كده ترفض تاخذوا مني أي علم؟ يا ستي العالم كالشجر، خذوا منه أطيب الثمر ودعوا العود للنار إن شفت مخطئ. يعني فيعني جزاك الله خير. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الله بركاته، حياك الله شيخ مسعد، بارك الله خير. الله وبياك. والله إنه خير من اخترت اليوم يعني أهل فلسطين إنك ترسل الرسالة إليهم اليوم الصراحة شيخ مسعد، الله وجزاك الله خير. الله يرضى عليك. انا صراحه كنت عايزه اقترح اقتراح يعني، ويا ريت حد يسمعني والله، ونفسي صراحه يتحقق يعني. انه مجلس التعاون الاجنبي ما يبقاش مجلس التعاون العربي الاسلامي، ليه ما يضمش كل الوطن العربي الاسلامي؟ جميل. ليه درع الجزيره ما يبقاش درع الوطن؟ حلو. ليه ده ما بيتنفسش؟ ليه ما بيفكروش في حاجه زي كده؟ ليه؟ جميل، ربنا يبارك. وصراحه استفسرت النهارده بخبر ان النبيل العربي بقى أمين عام، أمين عام يعني، ودي حاجة صراحة بصدفني لأنه راجل محترم جدا. نعم. وعايز أقول برضو أن أمريكا مش بتدعم إسرائيل حب ليها، بل بالعكس ده كره ليها، هي عارفة كويس أوي أن إسرائيل لو عايشوا وسط العرب هتضايقهم، هم عارفين كويس أوي الجار المسلم أفضل بكتير من اليهودي، وكلنا عارفين قصة اليهودي جار الرسول. نعم. عمل إيه في الرسول والرسول عمل إيه معاه؟ نعم. لازم ما حرقهمش عشان هو عايز يدينا ليهم، ده حرقهم عشان هو كارههم. نعم. عايز اقول ان هم كلهم بيكرهوا اسرائيل مش احنا بس، فما ينفعش يدونا احنا ليهم، هم عارفين كويس قوي ان هم لو قعدوا معاهم هيعملوا فيهم ايه. فجزاك الله خيرا ويا رب الفتح توصل. ونفسي بجد اتمنى انه يبقى مجلس التعاون الوطني العربي الاسلامي. الله يرضى عليك، رساله وصل. انا برضو بضم صوتي لصوتك، احنا عايزين الجامعه العربيه تبقى، ليه ما تبقاش الجامعه الاسلاميه؟ في مؤتمر اسلامي كبير، وفي منظمه المؤتمر الاسلامي، عايزين هذه المنظمات، هذه الكيانات الضخمه، جامعه الدول العربيه، عايزينها يكون لها دور مفعل، يكون في جيش بجد، يكون في دفاع مشترك بجد. الكلام ده موجود على الورق لكن مش منفذ. يكون في سوق عربيه مشتركه بجد، يكون في اخوه الايمان. والله العظيم اغنى دول العالم دول العرب، ولذلك المطامع فيها لا تنتهي. نملك الذهب الاسود، نملك مصادر المياه، نملك الموقع الممتاز، نملك بحار، نملك مساحه شاسعه من اليابسه، نملك الثروه البشريه. بس عايزين نرجع لربنا، وعايزين نعمل لعز الإسلام. أيها الملوك، أيها الرؤساء، أيها الأمراء، الكراسي لا تدوم، والله ستموتون وستسألون. فقدموا لأنفسكم ما ينجيكم غدا من عذاب ربكم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. إزاي فضلتك؟ الحمد لله. ربنا يحفظك ويحفظ دعوتك يا رب، وينفع بفضلتك. اللهم امين. عايزين بس تاكد على شيء، الاعلام. الاعلام يا مولانا بعد الثوره كنا نظن ان الاعلام سينصلح حاله. نعم. لكن للاسف الاعلام ما زال اعلام فاسد الا نعم. من رحم الرب وعظم. نعم. بيبص بذور الفتنه يا فضيله الشيخ بين الناس، وبيظهر بيجيب اللي بيسب في ده، واللي بيجيب اللي بيشتم في ده، يجيب نصارى بيسب في مسلمين، ويجيب مسلمين بيسبوا في نصارى، وده في حد ذاته بيبص للفرقه والفتنه بين الناس. احسنت. في حين ان احنا كجيران هنا مسلمين ونصارى، يعني انا من سكان القاهره، احنا كويسين مع بعض، لكن لما نتفرج على برامج بتجيب ناس بتشتم في ناس، الواحد دمه بيغلي. صح. فحضرتك عايزك بس تتاكد، تحذر الناس من القنوات والبرامج، وخصوصا اللي فيها مذيعات متبرجات. يا ناس احذروا من الناس دول، يا ناس دول موجهين مسلطين علينا والله. تمام، ربنا يبارك فيك. انا معك قلبا وقالبا. الاعلام لم يتغير، انما اتخذ لنفسه سيدا جديدا. كان بيطبل النظام البائد، سقط النظام البائد، بقى في الاعلاميين العلمانيين، في اللي معاهم مليارات اللي بيشتروا بها قنوات يعلم توجهاتها. قنوات معروف توجهها ايه، واصحابها مين، وعايزين ايه، اكثر من قناه، وكل مغموط في مصيبه. اعلام ابو لمعه الفشار الا من رحم الله. الغالب في اعلامنا انه اعلام ابو لمعه الفشار. انا كنت اعمل حلقه النهارده اسميها رساله الى ابي لمعه الفشار، وانا ليا حلقه قديمه اسمها رساله الى اعلامي. الكذب ايها الاعلاميون حرام، الدجل ايها الاعلاميون حرام، اثاره الشائعات حرام. كل الف احداث امبابه قبل ما يحصل اي تحقيق فعلها سلفيون. مذيع في قناه ما اتصل عليه متصل، قال الان معنا متصل من قلب الحدث، انت شايف انت قدام الكنيسه الان؟ قال له ايوه. شايف الاحداث؟ قال له انا جواها. قال له ها شايف ايه؟ قال له شايف عيال بلطجيه رمت زجاجات مولوتوف على الكنيسه. قال له ايوه، تقصد البلطجيه السلفيين يعني؟ قال له لا يا عم، بلطجيه. قال له ايوه المذيع اللي بيقول له ايوه بلطجيه يعني اللي مربيين دقونهم ولابسين جلاليب؟ قال له لا يا عم، ولا واحد بدقن، ده اصحاب اللحى بيمشوا الناس وبيطفوا معانا النيران. شوف المذيع الدجال، شوف المذيعة الأفاكة. أيها المذيع، الكذب حرام. خذ الدرس من الإعلاميين اللي قبلكم، الناس بصقت عليهم لما تبين لهم كذب هؤلاء. أنتوا تستوعبوش الدرس؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تفقهون؟ نفسنا نشوف إعلام نظيف لا يفرق، يبني ولا يهدم، يجمع ولا يشتت. عايزين إعلامي إيده متوضية، عايزين إعلامي قلم شريف، لا شك أن فيهم ذلك، لكن الكثرة الكافرة في الأحداث الماضية تبين عكس ذلك. يجي وزير الداخلية يقول السلفيون براءة، يجي وزير العدل يقول السلفيون براءة، يجي النصارى من حي بابا يقول السلفيون براءة. ولسه في بعض الإعلاميين بيكذبوا. حسبنا الله ونعم الوكيل. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال انقطع يا اخواني ولا ايه؟ ام مريم اتفضلي. السلام عليكم. اتفضلي يا ام مريم. طيب اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك وفي القناة وفي القائمين عليها بإذن الله. اللهم في أمين. حضرتك اللي هم البطلية دولة حضرتك هم معروفين مين؟ نعم. طبعا حضرتك دلوقتي عارف ان الجيش مش راضي ينزل. نعم. حصل ولا لا؟ الجيش مش راضي ينزل. طب مين اللي هو مستفيد اكثر ان تبقى فيه هرجلة في البلد ويبقى فيه الكلام اللي هو حاصل ده وبلطجية ومش بلطجية؟ هم نفسهم الجيش يعني برضه في فلول النظام وفي البلطجية دول اللي هم نفسهم من قوات الجيش اللي مش راضية تنزل اللي بتتشرف اللي هي في شروط ومش راضين طبعا في الإعلام يقولوها انه قوات الجيش عايزة تنزل بس بشروط تعمل زي ما كانت تعمل على أيام الرئيس مبارك. طيب ومال الناس اللي ماتت دي هي اسمع الجواب. لا يا حبيبي لا يا حبيبي. الجيش وانا مش موظف في الدولة ولا مستني كرسي ولا حاجة. انا على باب الله كما يقول الناس. الجيش مشارك في كل حاجة. الجيش لولا فضل الله علينا ثم اخواننا في القوات المسلحة لاصبحت مصر كليبيا او كاليمن او كسوريا. من اعظم الاسباب اللي ادت لنجاح الثورة انحياز الجيش للشعب. واحنا قرأنا في الايام الماضية ان الجيش قال للرئيس المخلوع إما أن تتنحى أو تعتقل. فالجيش موقفه مشرف، حمى الناس ولم يطلق عليهم طلقة، وكل مشكلة بيتدخل وضبط الأمن بعد الانهيار لما انسحب رجال الداخلية بأمر أثيم خبيث من كبيرهم الذي يحاسب الآن. إنما لو قلت أن الداخلية لم ترجع إلى الآن بقوة أوافقك. ان كتير من الناس بيروحوا اقسام الشرطة يقدموا محاضر والضابط لا يحرك ساكنا اوافقك اوافقك. ولذلك الان بيدرس يخرجوا دفعة جديدة من اكاديمية الشرطة من سنة ثالثة يخرجوهم. وانا اطالب ان كان العدد لا يكفي ياخدوا شوية من بتوع الحقوق ويعلموهم ويدربوهم مجموعة من ضباط الجيش يديروا الامر حتى ينضبط الامن في البلد. انما اللي ورا هذا الفساد كله فلول الحزب الوطني وبعض الفشلة من جهاز أمن الدولة المنحل وأصحاب المصالح. واحد سارق من البلد 20 مليار عنده استعداد يصرف 10 مليار وتولع عشان يخرج. فانتبهوا واعلموا أنه يدبر لكم بليل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله عنا كل خير وجعل كل ما تقدمه في ميزان حسناتكم إن شاء الله. اللهم آمين. نشهد الله أننا نحبكم في الله أنت والشيخ محمد حسان والعاملين في القناة. الله يحبك ويرضى عليك. الله يجزاك عنا كل خير وادعوا لنا بالثبات وحفظ كتاب الله. جزاكم الله عنا كل خير. أسأل الله عز وجل أن يجعلك من حملة القرآن ومن خدم القرآن وأن يثبتني وإياك يا شيخ الحبيب. أرجو منكم تخصيص حلقة للمناهج التعليمية ودورها في طرح المناهج الدينية بطريقة صحيحة بحيث أن تكون يعني نافعة لنا ولشباب الأمة. وأهمية القرآن والحديث وتاريخ السيرة النبوية. وجزاكم الله عنا كل خير. أبشر وجزاك يا حبيبي ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. تفضلي يا أختي. كيف حالك يا أبي؟ الحمد لله بخير حال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياك مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل العاملين على قناة الرحمة. اللهم آمين. وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان. يا رب اللهم آمين. آمين. جزاكم الله خير. أستحلفك بالله يا شيخ أن تدعو لي فإن طالبة في الثانوية العامة. أسأل الله عز وجل أن يجعلك مؤمنة. وأن تدعو لأبي وأمي وأخي بالهداية وأخي الأكبر أن يرزق الله رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. حاضر جزاكم الله خير. أسأل الله أن يعطيك سؤلك وخيرا من سؤلك. اتصال أخير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. بلين ابو نديره لقاء مع الشيخ. تفضل انت على الهواء انت مع الشيخ تفضل. السلام عليكم اول حاجة. عليكم السلام ورحمة الله. بالله نبي نشكرك على البرنامج الشيخ ونتبه فيه معك من بكري. وعندي سؤال يا شيخ. تفضل. السؤال من بكري قلت عليه لي الطاغية ما طاغية. نعم. ولا من هو الطاغي نبي الجردان ولا معمر قدافي؟ حاضر. قصدي نبي أرد أواه ونبي تفعيلنا إن شاء الله ما إن شاء الله مسؤولين. حاضر. أدعو لك. الطاغية هو كل حاكم يضرب شعبه بالمدافع وبالطائرات ويهريق دماءه ويهدم عليه البيوت بعدما قال له شعبه لا نريدك، قالوها في سلم لا نريدك، فهل يكون الجواب بالمدافع؟ هل تدهس الدبابات الناس في سوريا وفي ليبيا؟ هل تسلط الطائرات على الناس في ليبيا على البيوت ويقتل الناس في بيوتهم نساء وأطفال؟ تحرق البلد من أجل كرسي؟ فليذهب الكرسي إلى الجحيم. الطاغية هو الذي يهريق دماء المسلمين ويدمر عليهم بيوتهم ويستحل دماءهم لأنهم طلبوا منه بعد طول مكث على كرسيه كفانا 40 سنة قاعد على الكرسي كفاية بقى كفاية لا نريدك. نعم أسأل الله أن يحقن دماء إخواننا في سوريا واليمن وفي أرض ليبيا. أقول أول من يعمل على تفريق المسلمين إبليس، وصار على الدرب كل طاغية، كل حاكم طاغية عايز يستمر في حكمه يفرق بين الناس كما كان يفعل النظام البائد في مصر. أنا ذهلت لما عرفت أن من التهم الموجهة الحبيب العدلي وزير الداخلية المحبوس الآن أنه فجر كنيسة القديسين في الأسكندرية. ما كان يخطر لي والله ما كان يخطر لي على بال ان ممكن الداخلية تفجر كنيسة يولع البلد عشان يصفي حسابات بينه وبين النصارى او حسابات بينه وبين السلفيين. ايه ده الفتن التفريق بين المسلمين؟ كل طاغية يعمل على ذلك، وعلى رأس الطغاة فرعون. قال رب العالمين اسمع إن فرعون علا في الأرض، وعشان يفضل فوق وجعل أهلها شيعا يعني فرقا، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وصار على الدرب اليهود، ده دول أصحاب مبدأ فرق تسد. شفت نتنياهو زعلان إزاي؟ يقولك الصلح بين حماس وفتح ضربة للسلام. طب إيه اللي مزعلك؟ احنا شعب واحد يا أخي. اللي مزعله إن الصلح إن التوحد يضره. دول أصحاب مبدأ فرق تسد. من الذي كان يغذي الحرب بين العرب من أوس وخزرج في المدينة قبل الهجرة النبوية؟ يهود المدينة. ولما دخلوا في الإسلام وأصبحوا على قلب رجل واحد مر شاس بن قيس فرأى هذا المنظر اللي كل ود وحب بين المسلمين بين أعداء الماضي، فشق هذا عليه وصعب، فأمر شابا أن يدخل بينهم من شباب يهود وأن يذكرهم بيوم بعاث. فلما ذكر الأشعار كاد الفريقان أن يلتحمان في قتال، وعلم النبي بذلك فجاء يجري وصرخ فيهم قائلا الله الله في المسلمين، الله الله في المسلمين، أو يحدث هذا وأنا بين أظهركم؟ تأتلوا بعض وأنا لسه حي. فرأى بالصدع وأطفأ نار الفتنة وألقى كل أوسي من المسلمين بنفسه بين يدي بين ذراعي كل خزرجي، وانقضت الفتنة. من اللي أسقط الخلافة العثمانية العباسية؟ مش يهود الدونما اللي عملوا كمال أتاتورك ولمعوه وكبروه وكان هو السبب لما نقموا على السلطان العثماني المحترم السلطان عبد الحميد؟ من الذي أسقط الخلافة العثمانية؟ أسقطها اليهود. هؤلاء أصحاب مبدأ فرق تسد، فانتبهوا يا أهل فلسطين. وصار على النهج كل اللي احتلوا بلاد الإسلام. غلادستون وقف في مجلس العموم البريطاني وقال للأعضاء لن تقوم لكم قائمة في مصر ولا في الشرق الإسلامي إلا إذا مزقتم المصحف وقضيتم على الجمعة وقضيتم على الحج. فأملوا عضو كده ومعه مسك مصحف وراح مقطعه. قال لا أقصد أن يمزق المصحف، أن نمزق أوراقه، لا أقصد هذا يا غبي، ولكن أقصد أن يمزق في صدور وحياة المسلمين. لا بأس أن يكون في كل سيارة مصحف وفي كل بيت مصحف، ونزين المؤتمرات ببعض آيات المصحف، والبنت تلبس كده حلي مصحف ذهب، لا بأس. احنا عايزين نقضي عليه في قلوبهم في حياتهم. فتلاقي حد يقولك عايزين نحكم بالشريعة، تلاقي بعض العلمانيين يهبهبوا يقولك شريعة إسلام قرآن ازاي ده. واحد منهم مذيع استضافه قال له طب لو الشعب عايز الشريعة، لو أغلبية الشعب المصري قالت عايزين الشريعة، مش الديمقراطية بتقول يحكموا بالشريعة، مش اختيار الشعب؟ قال لا، لو اختاروا الشريعة تولع الديمقراطية. ادي العلمانيين والليبراليين والدولة المدنية والمهلبية هذا الذي يقولونه. أن نقضي على المصحف والجمعة، الواحد يقعد في الجمعة وله أذنان، أذن من طين وأخت لها من عجين، الخطيب بيتكلم في كلام والناس يعيشون في واقع آخر. لك تجديد الخطاب الديني، خطيب الجمعة بيقول كلام بلاستيك لا يؤثر في المشاعر ولا يؤثر في القلوب ولا يزيد الإيمان ولا حاجة، تحول الناس إلى أموات. قال ونقضي على الحج، فالحجاج بالملايين، لكن من منهم الذي يعمل بلبيك اللهم لبيك؟ لبيك معناها إجابة بعد إجابة، لبيك يعني جئتك على حب يا رب. لو كل حد عمل بلبيك لتغير وجه الدنيا. أسأل الله أن يجعل أهل فلسطين على قلب رجل واحد، وأن يبعد عنهم الفرقة والنزاع، وأن يحقن دماءهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد يا رب. اللهم جنب بلدنا مصر كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماء كل المصريين، اللهم احفظ أعراض كل المصريين، اللهم احفظ أموال كل المصريين، اللهم ارزقنا حاكما عادلا صالحا مصلحا راشدا مرشدا هاديا مهديا يقودنا بقرآنك وينقاد إليه. اللهم أذن لشريعتك أن تسود، وأذن لقرآنك أن يقود. آمين آمين. حبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.